أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، لازلنا نتكلم على شرح تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الثاني. تكلمنا في الشريط الأول عن أحكام النون الساكنة والتنوين وانتهينا منها ولله الحمد والمنة، وذكرنا أنها أربعة أحكام: الإظهار والإدغام بنوعيه أو بقسميه، والإقلاب والإخفاء. واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم في هذا الشريط عن أحكام النون والميم المشددتين وأحكام الميم الساكنة وما يفتح الله، يعني نشوف في النهاية إن شاء الله. أحكام النون والميم المشددتين، يقول الناظم رحمه الله تعالى في التحفة: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت على أحكام النون والميم المشددتين، فبين رحمه الله تعالى أن النون والميم من صفاتهما الغنة، والغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم، سواء تحركت النون أو الميم، وسواء تحركت أو سكنت أو غير ذلك، فهي جزء من مكوناتها. فإن الميم لها نصفان، نصف يخرج من الشفتين ونصف يخرج من الأنف. لو طبقنا ذلك الآن، نسمع حرف الميم، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، تقول أم حرف الميم أم. الآن أنا قرأته من غير إغلاق للأنف، أم، هذا هو نطق الميم. حتى يتبين لنا أن لها نصفان، نصف من الشفتين ونصف من الخيشوم، سوف أسد الخيشوم، يعني أسد الأنف وأنطق حتى نرى ذلك. أب أب، شايف أب. في هذه الحالة تبين لنا أن الميم لم تخرج يعني كاملة، وبالتالي الغنة هي غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركت أو سكنت. وعندما أشار الناظم رحمه الله تعالى وقال: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا، عندنا الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فإن كان الحرف ساكنا سواء كان النون أو الميم، عندما تقول أن كذلك لها نصفان، نصف يخرج من اللسان، طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، والنصف الآخر من الخيشوم، هذا إن كان الحرف ساكنا فقط. فما بالك إن كان الحرف مشددا؟ فإن كان الحرف مشددا فيكون بمثابة حرفين. إذا قلت أن، هذا نطق للنون ساكنة فقط. فإذا كانت مشددة أن، أقول أن أن، فأن أدي النون الأولى ساكنة والثانية نا، تكون الغنة هنا مضاعفة، أي تأخذ زمن لحرفين اثنين. وتكلمنا في الشريط السابق على أن الغنة لها مراتب، قلنا أن الغنة لا تقدر بالحركات ولكنها تتناسب تناسب ترضي مع سرعات القراءة، وقلنا أن لها مراتب، مراتب يعني درجات في الزمن، قسم منها أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، يعني غنة زمانها طويل وتكون في الحرف المشدد، كأن تقول إن الذين. وقسم الثاني قسم غنة تسمى غنة كاملة وتكون في المخفى، كنتم، فزمانها أقل من النون المشددة. والقسم الثالث في الساكن المظهر، ين أو نا، ين أو نا، أدي الغنة ما سدت الخيشوم، لم تخرج الغنة، ولذلك هذا قسم ثالث تسمى غنة ناقصة. والقسم الرابع أنقص ما تكون، وتكون في المتحرك، عندما أقول نعمة النون مكسورة، اسمع نعمة، دي أنا سديت الخيشوم فلم تخرج أيضا. إذن الغنة لها مراتب، فلا يجوز لنا أن نقول أن الغنة تقدر بحركتين. لو قلنا أن الغنة تقدر بحركتين، فبكم نقدر زمن الغنة في النون المشددة، وبكم تكون في النون المخفاة، وبكم تكون في الساكن المظهر، وبكم تكون في المتحرك؟ لا تستطيع أن تقول حركتين وبعدين حركة ونص وبعدين حركة وبعدين نصف حركة وغير ذلك، هذا لا ينضبط. إذن لا تساوي في أزمنة الغنن مع بعضها لأن لها مراتب مختلفة. وغن ميما ثم نونا شددا، ابتدأ النظم وقال وغن ميما ثم قال ثم. كلمة ثم تفيد الترتيب والتراخي يعني بعدها، ليس لأن الميم تغنى أكثر من النون، بالعكس النون أغنى من الميم في القوة. يعني اعتمد الناظم على ترتيب مخارج الحروف بالنسبة للنطق، أول ما تبدأ أدي الشفتين حرف الميم، وبعدين ثم النون طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا، وبذلك يكون قد رتبها على حسب النطق بها، الميم أولا ثم النون، وليس لأولوية أخرى. وغن ميما ثم نونا شددا، يعني أطل زمن الغنة في حرف النون وحرف الميم إذا شددتهما. وسمي كل حرف غنة بدا، يعني سمي هذا الحرف حرف غنة أو حرف أغن. وبهذا يكون قد بين لنا أن لها مزية على غيرها. فمثلا عندما يقول إن، عندما تقول إن حرف النون مشددة تقول إن، مثلا أن، كأن، لكن، الجنة، الجنة. حرف الميم تقول لما، شايف إطالة الزمن عند حرف الميم التي عليها شدة. ثم، وإذا رأيت سم، هم، إلى آخره من الأمثلة. أو هذه الأحرف تستطيع إذا سئلت عن حكمها تقول إن حرف أغن مشدد أو حرف غن مشدد، وحكمه وجوب إظهار الغنة. طيب هذه الأحكام سواء كانت النون أو الميم تقول عليها كذلك. إذا سئلت عن ثم مثلا تقول حرف أغن مشدد أو حرف غن مشدد، وحكمه وجوب إظهار الغنة. واعلم أن النون والميم ربما كل سطر في كتاب الله عز وجل لا يخلو من عدد من النونات والميمات المشددة، فاحرص على تطبيق هذا الحكم. واعلم أن التجويد ليست أحكاما نظرية فحسب، ولكنها أحكام نظرية نتعلمها وأحكام تطبيقية نحاول أن نطبق ما نسمعه، ويكون هذا على شيخ مجيد للقرآن الكريم تقرأ عليه ويصحح لك القراءة، وهي أنجع وسيلة للتعلم، لأن الأصل في القرآن التلقي والمشافهة. لذلك يعني نكون تقريبا قد انتهينا من الكلام على النون والميم المشددتين. الحرص فيها يكون على مضاعفة الزمن أكثر من غيرها. والآن إن شاء الله تعالى سننتقل إلى يعني درس جديد، وهو أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة هي ثلاثة أحكام، إلا أننا قبل أن نتقدم الشرح سوف نذكر أبيات التحفة في هذا الباب أحكام الميم الساكنة. يقول والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفويا، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام. قبل أن نتعرف على أحكام الميم الساكنة وجب علينا أن نعرف ما هي الميم الساكنة. الميم الساكنة هي الميم التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، يعني سواء كانت في حالة الوصل فهي ساكنة، وفي حالة الوقف هي أيضا ساكنة. وتأتي هذه الميم الساكنة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متوسطة أي في وسط الكلمة، وتأتي متطرفة، وتأتي للإفراد، وتأتي للجمع، وتكون لها مع أحرف الهجاء التي تأتي بعدها ثلاثة أحكام. فإن الميم الساكنة يأتي بعدها 28 حرفا، 28 حرف. أصلا ذكرنا قبل ذلك أن الحروف الهجائية 29 حرفا. 29 حرف قلنا قبل ذلك أن الألف حرف والبقية الحروف الأخرى همزة باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره. ثم قال لم ألف واويا. وقلنا أن اللام ألف هي عبارة عن النطق بحرف الألف. العرب لا تستطيع النطق بالألف مجردة لأنها لابد أن يسبقها حرف مفتوح، فاحتاجت إلى حرف يساندها فاختاروا لها اللام. كما أن اللام اختارت في عند النطق بها عندما تكون ساكنة في لام أل، اختاروا لها يعني احتاجت إلى حرف يساندها حتى نستطيع النطق بهذا الساكن، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فاستجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف فقالوا القارعة الحاقة إلى آخره. فهنا الألف احتاج إلى حرف فأخذوا لها حرف اللام. يقولون في الصف الأول الابتدائي لم ألف وياء. فاللام ألف هذه هي الحقيقة كما يقول العلامة الطيبي رحمه الله: إذا طلب منك النطق بحرف الألف فقل لا. لا يعني قصد به النطق بحرف الألف لأنه ساكن ولا يكون ما قبله إلا مفتوح. تستطيع أن تقول تا ما سا أي حرف آخر. لذلك قلنا هذا الألف لابد أن يكون ما قبله مفتوح، فإن كانت هذه الميم ساكنة فلابد أن يكون ما بعدها لابد أن يكون حرف لا يأتي بعدها الألف، لأن الألف لا يكون ما قبله إلا مفتوح، فالميم بما أنها ساكنة فلا يأتي بعدها حرف الألف. ولذلك أشار إلى ذلك الشيخ أو الناظم رحمه الله تعالى وقال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني تجيء قبل أحرف الهجاء كلها 28. ثم قال: لا ألف لينة لذي الحجاء، إلا الألف اللينة إلا الألف المادية، لأنها لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والميم هنا ساكنة ولا يجتمع ساكنان. إذن أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام. الحكم الأول قال عنه، قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإضغام وإظهار فقط. هي ثلاثة أحكام: الإخفاء والإضغام والإظهار فقط، يعني ثلاثة أحكام فقط لا رابع لها. ثم ابتدأ بالحكم الأول وهو الإخفاء، فقال: فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. بين الناظم رحمه الله تعالى هنا الحكم الأول وهو أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، وقال أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء فهذا نسميه الإخفاء، وسماه الإخفاء أصلا الإخفاء الشفوي بفتح الفاء، إلا أنه قال في المنظومة وسمه الشفوي بإسكان الفاء للضرورة الشعرية. هناك تفعيلات والشعر يكون على بحور معينة، فإذا احتاج إلى التسكين للضرورة الشعرية سكنوه حتى لا ينكسر البيت. ولذلك بين هنا رحمه الله تعالى وقال: فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، يعني الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء وجب عليك أن تخفي يعني هذه الميم، وتقول: ومن يعتصم بالله. كلمة يعتصم بالله ميم بعدها باء، فأنت إذا أردت أن تنطق تقول: ومن يعتصم بي، لا تدغم الميم في الباء، تقول: ومن يعتصم بالله. إذا أدغمنا الإدغام يكون عبارة عن قلب الحرف الأول مثل الحرف الثاني ثم إدخال الحرف الأول في الثاني، يعني بمعنى لو أدغمت سوف تحول هذه الميم بتاعت يعتصم إلى باء ثم تدغم الباء في الباء، وهذا لا يصح. ولذلك يقول الإمام الجزري: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. فيعني قال بالإخفاء لم يقل بالإدغام. ولا تقرأها أيضا بالإظهار، لا تقول ومن يعتصم يعتصم بالله، وبالتالي في صعوبة إغلاق الفم أو إطباق الشفتين على الميم يعتصم، وبعدين النطق بالباء يكون فيه صعوبة. فلذلك كما ذكرنا الإخفاء في تعريف السابق هو نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، عار عن التشديد. ومن يعتصم بالله وكلبهم باسط ذراعيه. هناك خلاف بين القراء، من البعض من يقول بإطباق الشفتين من غير جز، والبعض يقول بانفراج بسيط، هذا مقبول وهذا مقبول، يعني نحن لا نخطئ أحدا. ومن يعتصم بالله، أو تقول ومن يعتصم بالله، كلاهما صحيح، ولكن المهم أنك لا تطبق الشفتين بجز، يعني لا تضغط تقول ومن يعتصم بي، ويكون الضغط هكذا فهذا لا يصح. مثال آخر: يوم هم بارزون فاحكم بينهم بما، فاحكم با. طبعا هذا الإخفاء هو في المرتبة الثانية من مراتب الغنة. ذكرنا في مراتب الغنة أن الغنة لها مراتب. المرتبة الأولى أكمل ما تكون في المشدد والمدغم، اثنين المرتبة الثانية غنة كاملة وتكون في المخفى. وإذا أردت أن تتعرف على هذا الحكم ماذا تقول فيه؟ عندما تسأل ما حكم ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله ما الحكم فيها؟ تقول هذا إخفاء شفوي لوقوع الباء بعد الميم الساكنة، أو وقوع لأنه أتى بعد الميم الساكنة باء. مثلا كنتم بآياته، أيضا هذا إخفاء شفوي لوقوع الباء بعد الميم الساكنة، أو أنه أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء. آمنتم بالله، آمنتم بي، الشاهد هنا الذي أركز عليه في أحكام الميم الساكنة ميم آمنتم مع باء بالله، آمنتم بالله. وبذلك يكون يعني وضح لنا الناظم هذا الحكم. وعندما قال يعني فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء، سموه الشفوي لأنه يخرج من الشفتين، أم تخرج بانطباق الشفتين، والباء أيضا أب تخرج بانطباق الشفتين، ولذلك سمي الشفوي، لأن عندنا إخفاء، هذا إخفاء شفوي، وهناك إخفاء آخر يسمى الإخفاء الحقيقي الذي كنا نتكلم فيه على أحكام النون الساكنة والتنوين. ربما البعض يسمع، يعني أنا الآن عندما أشرح هذا أبين فيه شيء يتناسب مع شرح تحفة الأطفال. هناك أقوال للعلماء أخرى، مثلا يقول الإمام ابن الجزري: وأخفياً الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى، فكلمته على المختار أي أن هناك مذهب آخر. هذا يعني لسنا بصدد ذكر الخلافات والمذاهب الأخرى وغير ذلك، نحن نقول هذا حتى ينتفع به المبتدئين والمتوسطين، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى لنا شرح آخر على متن الجزرية يستطيع أن يسمعه ويستفيد أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى، لأنها يعني أعلى في المستوى من التحفة. ولذلك نحن لا نتكلم إلا بما يستفيد به الطالب فقط، حتى لا نوقعه في يعني مواطن الخلاف فيغرق لا يستطيع أن يدرك الأحكام. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإضغام الصغير. الإضغام الصغير عندما تكلم هنا قال: والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. عندما يقول والثاني أي والحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو حكم الإضغام، يقول والثاني إضغام بمثلها أتى. عندما تقول المثل يعني حرف زيها، وأحيانا المثل يتوهم منه أن هنا نتكلم على أحكام الميم الساكنة، فيتوهم أيضا أنها لابد أن يأتي بعدها ميم ساكنة، وهذا لا يصح ولا يأتي أبدا أن يأتي ميمين ساكنين وراء بعضهم. ولذلك أراد أن يقصد يعني بالتماثل هنا التماثل في الاسم والرسم والمخرج والصفات فقط، ولا يقصد في أنها تكون يعني ساكنة مثلها، بل لابد أن تأتي متحركة. فقال والثاني إضغام بمثلها أتى، بمعنى أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم متحركة فيكون هذا يعني يسمى إضغاما، ويسمى إضغاما صغيرا. لماذا نسميه إضغاما صغيرا؟ عندنا الميم الأولى ساكنة والميم الثانية متحركة، فإننا مباشرة ندغم الميم الأولى في الميم الثانية فتصير ميما مشددة، إذا عمل بسيط وهو مجرد الإدخال مع الإدغام. وإذا تحركت الميم الأولى والميم الثانية هذا يسمى كبيرا، ولا يكون حكمه الإدغام عند قراءة حفص، ونحن لا نتكلم هنا في القراءات لأننا لسنا بصددها أبدا. وسمي إدغاما صغيرا، إذا نسميه إدغاما صغير لأن الأعمال التي نعملها أعمال قليلة فنسميها إدغاما صغيرا. أما الكبير طبعا فيه أعمال كثيرة لسنا بصددها. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، ربما أنه يعني يا فتى يعني لا يقصد الناظم هنا يا فتى فتى بعينه يعني ولد معين، ولكنه قصد بها يعني من هو أهل للخطاب. وعادة عندما تقول فتى يعني الفتوة تدل على القوة والعزم وقوة التحمل، لأن العلم يحتاج من المشقات، يعني يحتاج مشقة من طالبه من القوة والفتوة والعزم وما إلى ذلك، ولذلك قال يا فتى. ويؤيد هذا ما وصف الله تعالى به أهل الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم، كان ممكن يقول إنهم رجال مع إن كان فيهم يعني شياب ونسع وجيز وغير ذلك. هذا الحكم اللي هو الحكم الثاني الميم إذا أتى بعدها ميم يسمى إدغام صغير، وله أمثلة مثلا كأن تقول لكم ما كسبتم، لكم الميم في كلمة لكم مع الميم في كلمة ما كسبتم، عندما تقول لكم ما، لكم ما كسبتم، أدغمنا الميم الأولى يعني أدخلنا الميم الأولى في الميم الثانية ونطقناها ميمين يعني ميما مشددة، ويكون هنا كنطقه حرف أغم أو حرف غن مشدد يعني. كنتم مؤمنين، كنتم أدي الميم في كلمة كنتم ميم ساكنة ومؤمنين ميم متحركة، أدخلنا الأولى في الثانية فصارت ميما مشددة، كنتم مؤمنين، كنتم موقنين، وهذه الأمثلة تدل على أحكام الميم الساكنة. أما بالنسبة للحكم الثالث والذي تكلم عنه الناظم وبين وقال والثالث أي والحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. عندما تكلم الناظم رحمه الله تعالى على الحكم الثالث قال عندنا 28 حرفا، 28 حرفا اللي هي أحرف الهجاء التي تأتي بعد الميم الساكنة، فإننا أخرجنا منها حرف الباء عندما أتى بعد الميم الساكنة وسمينا هذا الإخفاء الشفوي، وأخذنا الحرف الثاني وهو الميم وسميناه الإدغام الصغير المتمثلين الصغير، بقي لنا 26 حرفا إذا أتت بعد الميم الساكنة، فيكون هذا الحكم اسمه الإظهار الشفوي. قال والثالث الإظهار في البقية، في البقية يعني الحروف المتبقية من أحرف الهجاء 28 أي 26 الباقية. وسمها شفوية، هنا أيضا هي أصلا شفوية ولكنه سكن الفاء هنا للضرورة الشعرية. مثال ذلك عندنا أمثلة كثيرة، إذا أتت الميم الساكنة بعدها حرف من أحرف الإظهار تكون حكمها الإظهار الشفوي، وتقول مثلا عليكم أنفسكم، عليكم عندما حرف الميم هنا من عليكم أتى بعده الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار الشفوي، فيقول حكم إظهار شفوي لوقوع الهمزة بعد الميم الساكنة. مثلا أنفسكم لا يضركم، أنفسكم لا، عندما تقول أنفسكم لا هنا إظهار شفوي أيضا. ليه؟ لأن الميم الساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من أحرف الإظهار الشفوي. طبعا إذا لم يكن الحرف حرف باء ولا ميم إذن يكون حرف من حروف الإظهار. لا يضركم من ضل، هذا ماذا تقول فيه؟ تقول هذا إدغام متماثلين، تقول هذا إدغام مثلين صغير لوقوع الميم الساكنة أتى بعدها ميم مثلها. مثلا عايز نقول مثال آخر حتى ننوع في الأمثلة ونبين أن الأحكام الماضية كلها مشتركة معا. تقول مثلا في الإخفاء الشفوي مثلا فينبئكم بما، هذا إخفاء شفوي. يعني إذن الحروف الهجائية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تسميه إدغام إذا أتى ميم بعدها باء تسميه إخفاء شفوي لوقوع حرف الباء بعد الميم الساكنة، وإما أن تسميه إدغام مثلين ويكون حكمه الإدغام لوقوع الميم بعد الميم الساكنة، وإما أن تسميه إظهارا. ونبه الناظم رحمه الله تعالى على تنبيه هام وقال فيه واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. بين الناظم رحمه الله تعالى أن الميم الساكنة إذا أتى بعدها الحروف الهجائية 26 كلها يكون حكمها الإظهار، ولكن نبه على تنبيه يقول يأتي بعد الميم الساكنة حرف الواو وأيضا يأتي بعدها حرف الفاء، فإذا نطق حرف الميم وبعده حرف الواو نظرا للضعف أو يعني ضعف الإظهار هنا فربما أنك تخفيها دون أن تدري، فينبه على ذلك ويقول احذر أن تخفي الميم إذا أتى بعدها واو أو فاء. تنبيه هنا يقصد أن تكون الميم أشد إظهارا إذا أتى بعدها واو أو فاء، كأن تقول مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم و، لا تقول عليهم و، غصب عنك تلاقي نفسك بتقول عليهم و، إذا أتى بعدها فاء تقول الذي هم فيه، لا تقل هم فيه، الذي هم فيه مختلفون هذا خطأ، يعني يقع فيه كثير. ولذلك نقول أنها ميم ساكنة أتى بعدها واو، ويكون حكمها إظهار شفوي، لأن الواو من حروف الإظهار الشفوي. وكذلك الفاء ميم ساكنة أتى بعدها فاء، فيكون حكمها الإظهار الشفوي لوقوع حرف الفاء بعد الميم الساكنة. ولذلك احترس، ونبه على أن العلة هنا قال وحظا لدى واو وفاء أن تختفي لقربها، لقربها والاتحاد فعرفي. ربما أنها تكون قريبة في المخرج، مثل الميم تخرج بانطباق الشفتين، والفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فهي قريبة. أم أف المكان يعني قريب من بعضه فيختلط، فلذلك يقول احذر أن يختلط بك الأمر وتخفيها. وكذلك الميم إذا أتى بعدها واو، الميم تخرج بانطباق أم، والواو تخرج بانفتاح أو، فالاثنين من مكان واحد، فلذلك يعني نظرا لاتحاد المخرج ربما أنها تختفي منك أو تخفى وأنت لا تدري، فانتبه إلى ذلك ولا تخفيها. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه، شايف هم فيه، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها، شايف، وهذا لا يكون بسكت أو فصل، تنطق الميم مظهرة وتنطق بعدها مباشرة الفاء من غير فصل بينهما. وإن تخالطوهم فإخوانكم، دعواهم فيها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سيهديهم ويصلحوا، لا تقل سيهديهم ويصلحوا وتسرح عند النطق بها. ولباسهم فيها، الله يستهزئ بهم ويمدهم في، شايف، إياك وأن تسرح، لابد أن تكون منتبها لكتاب الله عز وجل حتى يعني تكون من الماهر بالقرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التعتع وأجر الاجتهاد، يعني أجر القراءة وأجر اجتهاده في قراءة كتاب الله عز وجل. فلا تتحرج أن تقرأ وتخطئ، فإن هذا يعني محمود عندما تقرأ وتخطئ في الأول حتى تصل إلى النطق السليم، لابد أن تبحث عن شيخ تقرأ عليه، لأن الأشرطة أنا أكرر هذا دائما حتى لا يعتمد أحد على شريط فيه شرح ويظن أنه قد تعرف على أحكام التجويد، هو بذلك يكون قد تعرف على الأحكام النظرية، أما التطبيق أن يجلس أمام الشيخ ويقرأ عليه ويصحح له، لأن الأصل في القرآن التلقي والمشافهة، لقول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على سيدنا جبريل عرضه في كل سنة في رمضان، وفي رمضان الأخير عرضه عرضتين، ولذلك يقولون باب العرض على الشيخ، يعني ما ينفعش أنت تسمع فقط وتفكر نفسك هتتصلح، لا، لأنك يعني تسمع شريط قرآن، هذه وسائل مساعدة وليست هي كل الأمور، هي وسائل مساعدة فقط. من فضلك اقلب الشريط. وطبعا كل النطق هذا يؤخذ من أفواه العلماء بالتلقي والمشافهة. بذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من أحكام الميم الساكنة، ونقرأ أبيات الناظم مرة أخرى حتى يعني نستطيع أن يعني نفهم الأحكام عند قراءتها. يقول الناظم رحمه الله أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف اللينة الذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إضغام بمثلها أتى وسم إضغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفي. الآن انتهينا ولله الحمد والمنة من أحكام الميم الساكنة، والآن يعني نبدأ درس جديد وهو أحكام لام أل ولام الفعل. الحقيقة لام أن ولام الفعل كما نظمها الناظم يعني قبل البداية كما تعودنا نقرأ أبيات الناظم أولا ثم نشرح. قال الناظم رحمه الله تعالى: حكم لام أن ولام الفعل. للام أن حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضفذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهر اللام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. الحقيقة في أحكام لام أل ولام الفعل ولام الحرف، الناظم رحمه الله تعالى لم يتكلم هنا إلا عن لام أل ولام الفعل فقط، ولم يتكلم على شيء غير هذا. تكلم على لام، قال للام أل يعني قصد بها لام الليل لام الشمسية ولام القمرية، قال بعد ذلك على أحكام إظهار لام الفعل فقط ولم يتكلم يعني غير هذا. إلا أنه في الحقيقة أن الناظم دائما في النظم يعني يذكرون الأحكام مجملة ثم يأتي تفصيلها في الشروح، لأنه لا يستطيع أن يأتي بكل الأحكام في المنظومة، وإلا لما يعني صارت منظومة، يعني هو منظومة نظمها في 61 بيت، يعني ربما يعني إذا فصل في كل الأمور يعني ربما أنها تكون يعني 200-300 بيت تقريبا، وبالتالي لا يستطيع الطلاب إدراك ما فيها كاملة أو ربما يجد فيها من الطول والصعوبة. فالآن سنتكلم على ما تكلم به الناظم رحمه الله تعالى، ثم نتكلم على الأشياء التي لم يذكرها في المنظومة. قال في لام الفعل ولام الحرف، قال لام الفعل لها حكمان، الحكم الأول الإظهار والحكم الثاني الإدغام. قال أن لام الفعل يجب إظهارها مطلقا سواء كان الفعل ماضيا زي مثلا التقى جعلنا، أو كان الفعل مضارعا فإن نحو يلتقطه، يل شايف هنا اللام ساكنة، جعل لام ساكنة، جعل التقى يلتقطه، ولا يلتفت، أو فعل أمر مثل قل نعم، أو وقع بعدها أي حرف من حروف الهجائية. يبقى في هذه يقول أن لام الفعل إذا أتى بعدها أي حرف من الحروف الهجائية عدا اللام والراء فحكمها الإظهار، أما إذا أتى بعدها اللام والراء فيكون حكمها الإدغام، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل. إذا أتى بعد لام الفعل لام أو راء فيكون الحكم هنا الإدغام، كأن تقول قل رب، ماذا تقول؟ وقر ربي، شايف وقر ربي زدني علما، وقر را، أبدلنا اللام إلى راء ثم أدخلنا الراء الأولى في الراء الثانية فصارت راء مشددة، قر را قر را، ولا أثر للنطق باللام نهائيا. يبقى في حالة الإظهار ننطق اللام مظهرة ساكنة من غير فاصل بما بعدها، في حالة الإدغام فإننا ننطقها كالحرف الثاني لأننا نبدل اللام مثل اللام التي تأتي بعدها أو مثل الراء وتصير حرفا واحدا مشددا، قل ربي. مثلا قل لكم، قل حرف اللام هنا من كلمة قل أتى بعده حرف اللام فصارت اللام هنا لام مشددة، قل لكم ميعاد، قل لكم ميعاد. وكذلك لام الحرف أيضا لها حكمان، الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، مثل لام الفعل تماما. لام الحرف إذا أتى بعدها كل الحروف الهجائية ما عدا اللام والراء أيضا تظهر، وإذا أتى بعدها اللام والراء فيكون حكمها الإدغام. يجب إظهار أي حرف من حروف الهجاء في لام الحرف، ولام الحرف هم حرفين في القرآن الكريم وهو هل وبل. الخلاصة أن لام هل وبل إذا أتى بعدها أي حرف من حروف الهجائية حكمها الإظهار، إلا اللام والراء فحكمها الإدغام. مثال ذلك هل تنقمون، نقرأها بالإظهار لا ندغمها، لأننا لو أدغمناها لقلنا هت تنقمون هت، شايف؟ إنما نحن نقول كل يا إخواني كل الأحكام التي نذكرها في هذه الأشرطة على رواية حفص عن عاصم فقط من طريق الشاطبية، ولا نتكلم في القراءات ولا الأشياء الأخرى حتى يعني لا يقع خلط عند يعني المستمعين. هل تنقمون؟ بل طبع، بل ط، شايف تقرأ بالإظهار، ويجب إضغامها، إضغام لام هل وبل اللي هي لام الحرف، إذا أتى بعدها لام أو راء كأن تقول هل لكم، هل لكم، شايف هل لا، هل لكم، هل لك إلى أن تزكى. بل رانا تقول برانا، هذا عند حفص في سكتة في لام بل، عندما تقول برانا فإذا سكت تقول كلا بل ران على قلوبهم، لا تضغم في حالة السكت، تقرأ بالإظهار، وفي حالة عدم السكت تقرأ بالإدغام. إذا سكتنا تقول كلا بل ران على قلوبهم، وإذا يعني لم نسكت يعني ويسمى عند القراء يسمى الإدراج، في حالة الإدراج تقول كلا برانا، في هذه الحالة تقرأها بالإدغام. اللام إذا أتى بعدها راء، مثال آخر، بل رفعه، فإنك تبدل هذه اللام إلى راء ثم تدغمها في الراء التي بعدها تقول برا، يبقى في حالة الإدغام لا أثر للنطق باللام نهائيا، فتكون إن كانت أدغمت في اللام فتكون لام مشددة، وإذا أدغمت في الراء فتكون راء مشددة. وهذا الإدغام اللي هو إدغام لام الحرف في اللام التي بعدها عند القراء في كل مثال في القرآن الكريم، وكذلك لام الحرف كذلك التي بعد راء في كل الأمثلة، ليست على سبيل الحصر ولكنها على سبيل المثال فقط لا غير. الخلاصة أن لام الحرف ولام الفعل كلاهما له حكمان الإظهار والإدغام، تظهر إذا أتى بعدها أي حرف إلا اللام والراء، وتدغم عند اللام والراء فقط. أما بالنسبة للام أل، عندما قال للام أل حالان قبل الأحرف، لام أل قصد به هنا لام التعريف، والحقيقة أن لام التعريف هي عبارة عن لام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فاستجلبوا لها همزة الوصل متمثلة في صورة الألف حتى يستطيعوا النطق بهذا الساكن عند الابتداء بها طبعا، كأن تقول الحمد. وعندما تتكلم على لام التعريف كيف تعرف أنها لام التعريف؟ لام التعريف إذا جردت الكلمة منها يبقى الكلمة لم تتأثر بشيء، كأن تقول الحمد، أما شلنا أل بقت إيه؟ حمد. عندما تقول الحاقة، أما تشيل أل بقت حاقة، مثلا قارعة القارعة، وهكذا. يبقى لام أل تعرفها اللي هي لام التعريف هي الداخلة على الاسم، لأنه من علامات الاسم دخول أل عليه، كما يعني ذكرنا قبل ذلك بالجر والتنوين والندى وأل، يعني هذا علامات تمييز الاسم من غيره دخول أل عليه، لأن الفعل لا يدخل عليه أل. مثلا أقول يحضر محمد، لا أستطيع أن تقول أل يحضر محمد، لا تقول يحضر، لأن الفعل لا يدخل عليه لام التعريف. يبقى لام التعريف داخلة على الاسم، لام زائدة على بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها اللي هي آ، الحمد آ. أما في حالة وصلها بما قبلها فإنها تسقط طبعا لام التعريف، ويبقى حسب النطق بما بعدها. هذه اللام يأتي بعدها أحرف الهجاء 28، لأنها لام ساكنة يأتي بعدها كل الأحرف الهجائية، ولها حكمان، حكم يسمى الإظهار، الحكم الأول وهو الإظهار، يقول أن لام التعريف إذا أتى بعدها حرف من حروف الجملة الآتية، ابغي حجك وخف عقيمه، هذا البيت معناه اهتم بحجك وجه الله عز وجل واهتم بالعبادات فيه، واحرص على البعد عن الذنوب، وإلا يكون هذا الحج حج عقيم لا فائدة منه. فلذلك يقول ابغي حجك، يعني ابتغي به وجه الله وبهذه العبادة، وخف عقيمه، وإلا لو لم تبتغي به وجه الله وتؤدي العبادات على وجهها الصحيح سوف يكون حجا عقيما لا فائدة منه. هذه الخلاصة أن لام التعريف إذا أتى بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين أو العين والقاف والياء والميم والهاء، فإننا نظهر هذه اللام. فمثلا عندنا أمثلة على ذلك، قلنا أمثلة على اللام الأولى اللي هو قلنا حكمها الإظهار، هذه اللام حكمها الإظهار، وقلنا يعني نسميها اللام القمرية. اللام القمرية هنا برضو أيضا سكن وقال قمرية طبعا للضرورة الشعرية، أما هي في الحقيقة تقول القمر، ما تقولش القمر، القمر، الشمس، القمر إلى آخر. هذه اللام قرنها بشيء معروف ومتداول لدى الناس، وتستطيع أن تقيس كل حروفك على هذا المثال أو هذا الاسم. عندما تقول القمر فإنك تكون أظهرت اللام هنا، ال شايفنا معنى الإظهار أي النطق باللام، تقول القمر، فعندما تنطق وتقول ال هنا يكون حكمها الإظهار. أما إذا لم تنطق بها يسمى الإدغام، مثل الطيبات الطاء. نحن الآن نتكلم على اللام القمرية، تستطيع أن تقيس كل حرف، إذا لم تستطع أن تميز بين أن هذه اللام شمسية ولا قمرية ولا حكمها الإظهار ولا الإدغام، قسها على كلمة القمر، فإذا نطقت كما تنطق لام كلمة القمر فتكون لام قمرية وحكمها الإظهار. مثال: الأرض، البغي، الغفور، الحليم. شايف تقول الحليم لا تقول أحليم مثلا، أجليم لا، الجليل، الكريم، الودود، ال شايف نطقت اللام طبعا من غير سكت بعدها، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليوم، الملك، الهادي. هذه هي أحرف حروف كلمة ابغي حجك وخف عقيمة. ماذا تقول إذا بين الحكم اللام القمرية في الكلمات الأتية؟ ماذا تقول؟ تقول اللام في مثلا الأرض، كلمة الأرض، تقول اللام هنا لام ال وهي قمرية لوقوع الهمزة بعدها وحكمها الإظهار. إذا طلب منك إجابة نموذجية تقول مثلا البغي، اللام لام ال وهي قمرية لوقوع الباء بعدها وحكمها الإظهار، هذه الإجابة النموذجية. مثلا العليم تقول هي اللام لام ال وهي قمرية لوقوع العين بعدها وحكمها الإظهار، وهكذا. هذه أمثلة للام القمرية. أما بالنسبة للحكم الثاني، وهذا يسمى اللام الحكم الثاني يسمى الإدغام، ويكون في اللام الشمسية. اللام الشمسية الناظم بين وقال ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضفدان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. قال في هذا القسم اللي هو الإدغام ويسمى اللام الشمسية، بيقول أن اللام إذا أتى بعدها حرف من أول حرف في البيت التالي اللي هو طب ثم صل، أول حرف في أول كل كلمة من هذا البيت، فيكون حكمها الإدغام، بمعنى أنك تبدل اللام حرف مثل الحرف الذي يأتي بعدها وتنطق الحرف الذي بعده مشددا. مثال مثلا أمثلة على ذلك، عندما تقول الطيبات، طب حرف الطاء من كلمة طب، الطيبات، أبدلنا اللام إلى طاء ثم أدخلنا الطاء في الطاء، إن شئت أن تقول ذلك، تقول الطيبات الطاء، كيف تعرف أنها مدغمة؟ تقول أط أد الطاء الأولى أط وبعدين الثانية طاء أطاء أد طائنهم فبقت طاء مشددة. الثواب مثلا حرف الثاء من ثم طب ثم صل ثم أث أدي أث أدي الثاء ساكنة اللي هي الأولى ثواب أثاء، وكذلك الصبور، وهكذا. وفي رسم المصحف الشريف تأتي اللام الشمسية معراة يعني ليس عليها تشكيل، ويأتي الحرف الذي بعدها مشددا، فاللام تأتي معراة ليس عليها تشكيل، ويأتي مثلا بعدها حرف الطاء مشدد. أما اللام القمرية تأتي عليها سكون، والسكون في القرآن عبارة عن رأس خاء، كما ذكرنا بدرس سابق أن رأس الخاء هي أن الحروف كانت تكتب بالتشكيل عليه فتحة وضمة وكسرة، والحرف الذي ليس عليه حركة يكتبون عليه خاء من كلمة خالي يعني خالي من الحركة، ثم عدلت بعد ذلك إلى أن صارت رأس خاء، إلى الحقيقة رأس خاء بس هم يكتبوها رأس حاء طبعا، لأنه مش معقولة يكتب رأس ويحط نقطة على فلذلك هي في الحقيقة رأس خاء وليست رأس حاء، بس في المصحف الشريف رأس حاء. فهذه هي اللام الساكنة مرسوم عليها سكون اللي هي رأس حاء في القرآن الكريم، والحرف الذي يأتي بعدها يأتي ليس مشددا. الأرض، تلاقي اللام عليها سكون واللي بعدها حركة عادية يعني فتحة فقط أو كده. البغي الغفور فتحة، غاء ألف لام، اللام عليها سكون والغين عليها فتحة. أما بالنسبة للام القمرية، بالنسبة للام الشمسية التي حكمها الإدغام، يأتي الحرف حرف اللام معرى يعني ليس عليه حركات، ويأتي الحرف الذي يأتي بعدها مشددا. الطيبات اللام معرى، والطيبات حرف الطاء مشدد عليه شدة وفتحة. الثواب اللام ليس عليها حركة والثاء عليها شدة وفتحة. الصبور الرحمن، بسم الله الرحمن، لا تقول الرحمن وتعمل نفسك بتاع تجويد يعني وتقول بالنطق الصحيح، لا، هذا النطق الصحيح أنك تدغم اللام في الراء تقول الراء. أمثلة تطبيقية على ذلك، إذا سئلت عن حكمها تقول الطيبات ما حكم اللام هنا، تقول اللام لام ال وهي شمسية لوقوع الطاء بعدها وحكمها الإدغام. إذا سئلت عن الصاد مثلا الصبور تقول اللام لام ال وهي شمسية لوقوع الصاد بعدها وحكمها الإدغام. كل الأحكام واحدة. نطق أمثلة على البيت، طب ثم صل رحمن ضفت فزان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. بالنسبة للطاء الطيبات، بالنسبة للساء الثواب، بالنسبة للصاد الصبور، بالنسبة للراء الرحمن، بالنسبة للتاء التواب، بالنسبة للضاد الضر، بالنسبة للذال الذكر، بالنسبة للنون النجوم، بالنسبة للدال الداعي، لا تقول الداعي، الداعي شايف من غير نطق اللام لأنها لام شمسية. السيئات الظالمين الزبور الشكور. وهناك لام أيضا ربما أنك لم تستطع أن تجردها مثل حرف الذال الذي مثلا، اللام هنا يعني ليست لام التعريف يعني لا تستطيع أن تجردها، الذي لا تقول ذي، ذي اسم إشارة صحيح، إنما تقول الذي، شايف، التي، الليل، الليل، شايف الليل هنا طبعا نحن نطقناها لأن هي أصلا ليل، فأدغمنا اللام الأولى في الثانية فنطقنا هو النطق للحرف الثاني مشددا، يعني لا يقول أحدنا أنها لام مظهرة لأنها يقول زر شريفا للكرم، فاللام هنا لام شمسية حكمها الإدغام. لو قلنا مثلا تطبيق، تطبيق يعني أحكام مختلفة للامات، مثلا عايز أقول لك بين اللامات القمرية والشمسية وأحكامها في هذه الآية الكريمة، مثلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مثلا أنا عايز أقولك استخرج اللام الشمسية واللام القمرية وبين حكمها، ماذا تقول؟ التائب التاء هنا لم أنطق اللام إذن فهي لام شمسية حكمها الإدغام، فهنا تقول اللام لام أل وهي شمسية لوقوع التاء بعدها وحكمها الإدغام. العابدون هنا نطقنا اللام أل فتقول اللام لام أل وهي قمرية، وقلنا تقول قمرية لا تقول قمرية، عندما قال هو قمرية وشمسية قال حتى لا ينكسر البيت يعني سكنها للضرورة الشعرية، تقول القمر لا تقول القمر، الشمس ها. العابدون لام أل تقول اللام لام أل وهي قمرية لوقوع العين بعدها وحكمها الإظهار. الحامدون الحا هنا أيضا نطقنا باللام إذن فهي لام قمرية حكمها الإظهار أيضا لوقوع الحاء بعدها. السائحون الساء الساء هنا لم أنطق اللام إذن عندما لا أنطق تكون لام لام شمسية ويكون حكمها الإدغام. ميزها أو قسها أنت مباشرة، الشمس القمر، الشمس هنا لا تنطق إذن فهي يعني شمسية وحكمها الإدغام. القمر لام يعني تنطق إذن حكمها الإظهار وتسمى قمرية. قس أي حرف وأي كلمة حتى تستطيع أن تستخرج. لم يتكلم الناظم على كل اللامات يعني بكل أنواعها لأن هذه المنظومة يعني طبعا خاصة يعني بالطلاب المبتدئين وغير ذلك، فمن باب الفائدة سوف نذكر يعني ليس من باب التفصيل يعني نذكر يعني أحكام بسيطة للامات يعني من جملة الاستفادة. لام يعني اللامات السواكن في القرآن الكريم هي لامات كثيرة، خمس لامات يعني، خمسة أنواع يعني. اللام الأولى لام الاسم، واللام الثانية لام الأمر، والثالثة لام الحرف، والرابعة لام ال اللي هي التعريفية أو الداخلة على الاسم، والخامسة لام الفعل. لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة اسمية، في كلمة اسمية، واللام دي بتكون من يعني من بنيان الكلمة الأصلية يعني، مثل سلطانا سلطانا، أنا لا أستطيع أن أجردها ولا أحذفها، فدي تسمى لام الاسم، وطبعا حكمها الإظهار. سلسبيلا ألفافا ألسنتكم ألوانكم مثلا ملجأ وهكذا، هذه اللام تسمى لام الاسم وحكمها الإظهار. لام الأمر من الأقسام الأخرى التي لم يتكلم عنها الناظم، لام الأمر، لام الأمر هي لام داخلة على الفعل المضارع فتكسبه صيغة الأمر، يعني هو فعل مضارع ولكن أدخلوا عليه لام ساكنة جعلت هذا الفعل المضارع فعل أمر. وتأتي دائما هذه اللام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع تأتي عقب الفاء، يعني بعد الفاء أو الواو أو ثم العاطفة، مثال ذلك مثلا فليصلوا، فليصلوا هنا أصلا ليصلوا، هنا أصلا يصلوا، إذا قلنا ليصلوا بقت لام إيه؟ لام فعل مضارع، اللام لم هنا لم تدخل على من علامات نصب لكي يصلوا، يعني علامات نصب الفعل المضارع لام التعليل. أما عندما دخلت هذه اللام بعد الفاء مباشرة فليصلوا، كانت هذه اللام تسمى لام ساكنة وتسمى لام الأمر، أي تحول الفعل إلى فعل أمر. وليستعفف دخلت بعد الواو، فليستأذن، وليتلطف، شايف وليتلطف وليشعرن، وليعفو، وليصفح، فلينظر، فلينظر، ثم ليقضوا، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر. هذه اللامات كلها يعني لام الأمر كلها حكمها الإظهار. وتكلمنا عن لام الحرف طبعا، يعني لام الحرف اللي هي لام هل وبل تكلمنا عليها، تكلمنا على لام الفعل وقلنا أن لام الفعل حكمها الإظهار مطلقا سواء كان الفعل مضارع أو ماضي أو أمر. وبذلك يعني نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من الكلام على لام الفعل ولام الأمر، إلا أنه من باب إتمام الفائدة يعني لام لفظ الجلالة سنتكلم عليه، لأنه إذا لم نتكلم عليه هنا ليس له موضع آخر. لام لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اللي هو الله، عندما تقول الله هذا اللام هنا تسمى لام التعريف. في الحقيقة أن أصل كلمة الله إله، فأسقطت منه الهمزة اللي هي إي وأدخلت عليه لام التعريف، فالتقت اللام، فالتقت بلام بعدها اللي هي لام التعريف ال مع اللام بتاعت الله، فأصبحت لام مشددة، فأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية للتماثل لأنهم متماثلين. فمثل كأن تقول الليل، اللام هنا لام التعريف دخلت على ليل فأدغمت. ولذلك يعني أشار بعض الفضلاء وقال والاسم ذو التقديس هو الله، على الأصح أصله إله، أسقط منه الهمز ثم أبدل بأل تعريف لذاك جعل، يعني دخل أسقطت الهمزة منه وأدخلت عليه لام التعريف. لام لفظ الجلالة الحقيقة أن له اللام بصفة عامة حكمها هي مستفلة، يعني مستفلة يعني مرققة مطلقا، كل اللامات، كل اللامات إلا لام لفظ الجلالة فلها أحوال ترقق، واحد لام لفظ الجلالة تفخم، والحكم الثاني الترقيق. متى تفخم لام لفظ الجلالة؟ تفخم إذا وقعت بعد فتح أو ضم، كأن تقول كان الله، وكان الله بكل شيء عليما، كان الله عندما والتفخيم والتغليظ بمعنى واحد، إلا أنهم اختاروا للام كلمة التغليظ، التغليظ والتفخيم كلاهما بمعنى واحد، إلا أنهم قالوا للام التغليظ ولبقية الحروف التفخيم. كان الله، قال الله، شايف ما قلتش قال الله، الله لا لا، قال الله، تقول شهد الله، قل هو الله أحد، الله الله أذن لكم الله خير أما يشركون. أما إذا وكذلك إذا وقعت بعد الضم فإنها تفخم مثل نصر الله، حتى يقول المؤمنون متى نصر الله، عبد الله، محمد رسول الله، شايف هكذا، يريد الله، يبقى تغلظ لام لفظ الجلالة إذا أتى بعدها فتح أو ضم، وربما يأتي قبلها حرف ساكن تنظر إلى ما قبل الساكن إن كان مفتوح أو مضموم فإنك تفخمه مثل قالوا الله، أو إذا أدخلت عليها ميم قالوا اللهم، إذا أتى وإلى الله، إلى لا، شايف إلى قبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح، أو إذا ابتدأ بها فإنك تفخمها الله، الله لا إله إلا هو، الله نور السماوات والأرض. أما إذا يعني سبقت بكسر سواء كانت الكسرة متصلة بها أو منفصلة فإنها ترقق، تقول يعلم الله، شايف ما تقولش يعلم الله، لا يعلم، يعلمي هذه الكسرة هي، يعلم الله، يعلم الله لا، أو تقول بالله، بالله لا تقول بالله، لله، آيات، آيات الله، ما يفتح الله، قل الله، أو إذا أتى قبلها ساكن وقبل الساكن يعني مكسور مثل ينجي الله، أو إذا وقعت بعد تنوين قوما الله مهلكهم، قوما الله. كل هذه هي أحكام لفظ الجلالة. الخلاصة أن لام لفظ الجلالة تفخم إذا سبقت بفتحة أو ضمة، وترقق إذا سبقت بكسرة من باب لم. أما بقية اللامات الأخرى في كل القرآن فهي مرققة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشريط كل من سمعه وبكل الشرائط، وأن يعني ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. وبهذا الشريط نكون قد انتهينا فيه من أحكام النون والميم المشددتين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام لام ال ولام الفعل ولام الحرف وغيرها من المتعلقات بها. إن شاء الله الشريط القادم نبتدئ فيه في أحكام المثلين والمتقاربين والمتجانسين وما يتعلق بهما إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.